لكل همزة لمزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. ويل لكل همزة لمزة، أي خزي وعذاب أو عذاب أو هلك للهمزة. وهو معنى الهمزة إيه بقى؟ قال لك هو الذي يغتاب الرجل في وجهه، واللمزة الذي يغتابه من خلفه. خلاص، يبقى الهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه، أما اللمزة الذي يغتاب الرجل من خلفه. خلاص كده، زي ايه؟ هماز مشاء بنميم، يبقى الهماز الذي يغتاب الرجل في وجهه. الذي جمع مالا وعدد، بيان لسبب همزه ولمزه، وهو إعجابه بما جمع من المال. إعجابه بما جمع من المال، وظنه أن له به الفضل، فلأجل ذلك يستقصر غيره. يبقى الإنسان كما تعلمون، كما قال الشيخ الحويني، بيتكلم من منطلق أن معه سيارة مرسيدس مثلا، يتكلم أن عنده، من منطلق أن عنده عمارة، أنه يعرف فلانا وفلانا وعلانا. فسبحان الله، يعني صفات المركوب تنتقل إليه. يعني واحد بيركب على مرسيدس كما قال شيخنا الشيخ الحويني، فبينتقل تنتقل صفات المركوب إلى صاحب السيارة. زي واحد مثلا كده، إذا ما صلى الله عليه، الفخر والخيلاء في أهل الإيه؟ في أهل الخيل. الفخر والخيلاء في أهل الخيل. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين، أهل الوبر، أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ماشي، يعني الفخر يا جماعة الإعجاب بالنفس، والخيلاء هو طبعا الكبر. والخيلاء ألا وهو الإيه؟ الكبر. واحتقار غيره، واحتقار غيره. والفدادين، الفدادين يعني جمع الفداد، الفداد، وهو الصوت الشديد من فدا إذا رفع صوته، وهو دأب أصحاب الإبل وعادتهم. أهل الوبر أي كناية عن سكان الصحاري، والوبر شعر الإبل. والسكينة أي التواضع والطمأنينة والوقار في أهل الغنم. يعني طبعا شتان طبعا إن الواحد بيبقى كما تعلمون يعني راكب حصان أو راكب جمل، ويكون عنده غنم، فبتلاقي إيه؟ فبتلاقي سبحان الله يعني شتان بين سلوك هذا وسلوك هذا، إلا ما رحم الله. فكما قلنا أن صفات المركوب تنتقل إلى الراكب كما قلنا. فده بيذكرنا بإيه؟ يعني هذه الآيات بتذكرنا بهذا الإيه؟ الحديث. فهذا الرجل عندما يتكلم من منطلق أن معه مال، ومنطلق أن معه الجاه، يحسب أن ماله أخلد. يعني هل المال ده يا جماعة هيكون سبب ان انت تخلد في الدنيا؟ ايظن ان ماله، ايظن ان ماله يتركه حيا مخلدا لا يموت، لشدة اعجابه بما يجمعه من المال، فلا يعود يفكر فيما بعد الموت. يعني دي برضو مصيبة، ودي آفة يبتلى بها المرء، ان هو فاكر ان هو مثلا معاه مليون او مليار. واخدين بالكم؟ المال ده يا جماعة هيكون سبب في أنه يخلد في الدنيا. كلا أي ليس الأمر كعلى ما يحسبه، بل لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة أي ليطرحن هو وماله في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها وتحطمه. كلا لينبذن في الحطمة أي ليطرحن هو وماله في النار. طبعا الحطمة طبعا اللي هي إيه؟ النار التي تهشم كل ما يلقى فيها وتحطمه. سبحان الله. التي تطلع على الأفئدة أي التي يخلص حرها إلى القلوب فيعلوها ويغشاها، فيعلوها ويغشاها، لأنها محل تلك المقاصد الزائفة والنيات الخبيثة وسيء الأخلاق من الكبر واحتقار أهل الفضل. شايفين يا جماعة التفسير إزاي؟ سبحان الله. يعني طب اشمعنى إيه التي تطلع على الأفئدة؟ لماذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ماشي التي تطلع على الأفئدة، ها؟ لأن طبعا زي ما انتم شايفين ان اللي جعل هذا، طبعا كما تعلمون ان القلب او الفؤاد، وطبعا هو ممكن يا جماعة قاعد يتكلموا في الفرق بين القلب والفؤاد، ولكن الأفئدة دي يا جماعة كما تعلمون ان القلب هو ملك البدن، القلب هو ملك البدن، فكلمة القلب ملك البدن فبه يأتمر البدن، فإذا صلح القلب صلح البدن. سبحان الله. فعلشان كده هذا الفؤاد بما كان فيه من سيء الأخلاق ومن الكبر ومن احتقار أهل الفضل ومن المقاصد الزائفة والنيات الخبيثة سيعذب في الآخرة. إنها الحطمة، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. فدل ذلك على كلمة وما أدراك ما الحطمة، يعني دل ذلك على أن الأمر شديد، دل ذلك على أن الأمر شديد. نار الله الموقدة، نار الله الإيه؟ الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ماشي، التي تطلع على الأفئدة. وطبعا معنى كلمة وما أدراك طبعا دل ذلك على إيه؟ على أن الأمر عظيم. كلمة وما أدراك، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار الله الموقدة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. وما أدراك ماشي القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يعني معنى ذلك على عظم على عظم أمرها. كلمة وما أدراك تدل على عظم الأمر. خلاص. طيب، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. من معنى جماعة يكتب واحد أو يرفع يده؟ إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة، أي مطبقة مغلقة، أي إيه؟ أي مطبقة مغلقة. ريت يا جماعة لو دعوات الله يكرمكم. إنها عليهم مؤصدة أي إنها عليهم مطبقة مغلقة، عليهم أبوابها جميعا فلا يستطيعون الخروج منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله. إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة. طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى النار، ووصف الله سبحانه وتعالى نوع العذاب. يعني مرة ربنا سبحانه وتعالى قال عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب أليم. ووصف الله سبحانه وتعالى النار. تكررت هذه الأوصاف. لماذا؟ حتى لا يظن الكافر أن الأمر هين. سبحان الله. حتى لا يظن الظان أن الأمر هين. علشان كده يعني بعض ممن لا يعرف قدر النار تهكم على النار، يعني في التمثيليات أو المسرحيات أو الأفلام. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. سبحان الله، هو لا يعلم قدر النار. ما لو فتح المصحف وأرى كان مستحيل ان هو يطلع نكتة عن النار، او ان يكتب في الكاريكاتير مثلا نكتة او كاريكاتير عن النار طبعا. ولكن نظرا ان هو لا يحتك بكتاب الله ولا يقرأ في كتاب الله، فظن ان الامر هي. ولكن اذا قرأ في كتاب الله سيجد ان الله سبحانه وتعالى وصف العذاب بأنه أليم، وصف العذاب بأنه عظيم، وصف العذاب بأنه مهين، ليعلم أنه إذا احتمل يعني إيه أن العذاب فيه كل هذه الإيه الأنواع. سبحان الله. فلا يظن ظان أنه سوف يستطيع أن هو إيه يتحمل لا إهانة ولا شدة ولا قوة ولا عظم هذا العذاب. خلاص. طيب، في عمد ممددة، أي كائنين في عمد ممددة موثقين. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. كائنين في عمد ممددة موثقين. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. نسأل الله سبحانه وتعالى فافي. في عمد ممددة طيب حاضر. طب للأسف أنا معيش أدمنية هنا. ماشي. طيب، العمد طبعا يا جماعة الأعمدة عمود يعني، خلاص. فهو متكتف واخدين بالكم، فهو متكتف ماشي في عمدان. متكتف فين؟ في عمدان. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. خلاص. فلا يستطيع يا جماعة ان هو ايه يهرب. طبعا واضف الى ذلك ان الابواب ايضا مغلقة، فلا يستطيع الخروج منها. او مقاتل قال: اطبقت الابواب عليهم ثم شدت باوتاد من حديد، زي الايه زي الاقفال كده، زي الايه زي الاقفال. طيب، هناخد بقى التفسير. هناخد التفسير يا جماعة من سورة من التفسير السعدي. ماشي. طيب، قال تعالى: ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب. وعيد ووبال وشدة عذاب. لكل همزة اللمزة هنا بقى في تفسير تاني للهمزة واللمزة. قلنا الأول إن شيخنا الشيخ الأشقر قال الهمزة الذي يغتاب الناس في وجوههم، أما اللمزة الذي يغتاب الناس فين؟ في من خلفهم. هنا بقى تفسير تاني يقول الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، يعني يغتاب الناس يقول لك الواحد ده، يعني واحد مثلا قاعدين جنب مسافة قاعدة، اللي انا فهمته يعني ان هو بيغتاب الناس في حضورهم، يعني ايه الغيبة طبعا ذكرك اخاك بما يكره. فاحنا قاعدين كده في قاعده، ده انت مفشول وانت متخين وفي شله وكده، يعني على طول كده قدامه كده ماشي. ففي ده تفسير. التفسير الثاني يا جماعه ان الهماز الذي يهمز الناس ماشي بفعله، هو ذكرك اخاك بما يكره، الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. طب لو قدامه دي معناها برضو غيبة، والله أعلم برضو ماشي، بس برضو نتأكد من مشايخنا الأفاضل إن شاء الله. خلاص. التفسير الثاني يا جماعة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، يبقى الهماز بالفعل، اللماز بالقول. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واخدين بالكم؟ واللماز الذي يعيبهم بقوله، يعني واحد مثلا قصير يشاور عليه ايه، يعمل بايده تحت كده، يعني قال يعني ايه واد قصير، يعني واخدين بالكم؟ وطبعا بقوله يعني طبعا اللماز يعني بقوله، يعني يقول ود قصير ازع وهكذا، واخدين بالكم؟ طيب. ومن صفة هذا الهماز اللماز انه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، زي ما قلنا كده. ايه في بعض الناس طبعا ده بيبقى مرض، نسأل الله العفو والعافية، همه ان هو يجمع المال وبس، همه ان هو يجمع المال وبس. خلاص. ويجي بعد ما يجمع المال بيجد لذة في جمع المال، لدرجة زي ما قلنا قبل كده بيحط الجنيه على الجنيه ماشي، والربع جنيه على الربع جنيه، والعشرة على العشرة، والعشرين على العشرين، والخمسين على الخمسين، والمية على المية، والمتين على المتين. خلاص. يرجع يناكشهم تاني، خلاص كده، ويبدأ يحط الصورة على الصورة والكتابة على الكتابة. خلاص. ده ربنا يعافيكم، ده مرض، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. فده بيجمع المال من أجل المال، يعني هو بيحب يجمع إيه المال من أجل المال، زي مثلا إيه اللي بيحب يجمع الطوابق، مع إن طبعا إيه شتان بين ده، واحد بيحب يجمع الطوابق، زي واحد غيته مثلا يجمع الطوابق، واحد تاني لا بيحب يموت في يجمع المال بس ولا ينفق هذا المال. فواحد ممكن يجمع المال من اجل المال عشان بيحب يجمع، يبقى عنده مليون، 2 مليون، 3 مليون. وحكينا قصة الراجل اللي كان قبل ما يموت بعد يبلع الدنانير الذهبية قبل ما يموت، طبعا هيموت وخايف يسيب الايه الفلوس دي، فده بيجمع المال من اجل المال، فتلاقيه نتن وايه وايحة وسبحان الله ما يهونش يصرف القرش. واحد تاني بيجمع المال عشان يتمتع به، واحد تاني بيجمع المال عشان ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يحسب أي والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات، ليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. سبحان الله. في يا جماعة أشخاص كده؟ أيوة في أشخاص كده سبحان الله. لدرجة يا جماعة شيخنا الشيخ المقدام الله يرحمه كان حكى لنا قصة غريبة. يقول لك واحد يعني كان من أغنياء وكان ملتزم أو يعني ملتزم، فسبحان الله كان نفسه يصل أرحام، ف قرايبه في الشارع من الشوارع، يعني الشارع عيلة كلها في الشارع ده ما عدا 100 بيوت، ده مش تبعه، مش تبع العيلة دي سبحان الله. فجي في يوم الأيام كده طبعا استشعر موضوع صلة الأرحام وفضل صلة الأرحام، كان رجل غني يعني. طبعا زي ما انتوا عارفين ان صلة الأرحام يا جماعة بتبارك في العمر وبتطيل الايه العمر وبتوسع في الرزق، فهو استشعر هذا الأجر، فبدأ يقول انا ايه اللي مخليني ان انا مش عايز اروح لقرايبي. فقعد يفتش في نفسه كده، الحمام بتاعهم مش نظيف، ناس على قد حالهم سبحان الله. قال لك بس يا جماعة هدوا البيوت دي كلها وانا ان شاء الله هبنيها بيت بيت. وفعلا هد العمارات كلها بتاعت الشارع دهوت او بتاعت الحارة ديت ماشي، وحتى البيت الوحيد اللي هو مش تبع العيلة خالص سبحان الله بدأ يعني بناه ايضا سبحان الله، بدأ يبنيه على حسابه برضو. يعني سبحان الله القوم لا يشقى بهم جلسوهم خلاص، وربنا كرمه سبحانه وتعالى وبدأ يزورهم وسبحان الله ربنا هو الهادي. فهو الإنسان كده يا جماعة اللي عايز يعمل خير ربنا إن شاء الله هيعينه، ويشوف إيه المشاكل اللي عنده اللي تحول بينه وبين صلة الأرحام ويحاول يعالجها. الدرجة ده هنضرب المثل ده مهم جدا، إن أحد الأثرياء يعني هد جميع البيوت بتاعت قرايبه علشان يبنيها عشان يروح إيه يلاقي حمام حلو ومكان حلو سبحان الله خلاص. أنت نفس القصة برضو، لو في أي طرق من طرق الخيرات إيه اللي يمنعك إن أنت تنفق في سبيل الله؟ يا جماعة في صوت إن شاء الله، هل هناك صوت؟ في يا جماعة صوت؟ فإيه يا جماعة اللي يمنعك إنك تنفق في سبيل الله؟ خايف؟ خايف مثلا إن هم يطلعوا نصابين؟ خلاص يا سيد أنت تحاول تتأكد، اتأكد قبل ما تصرف خلاص. هي قال لك واحد مثلا يقول لك ايه ده احنا بنلم عشان نبني جامع، طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين اسمنت، روح هات الاسمنت بنفسك وهكذا خلاص. واحد برضو يا جماعه بالمناسبه يعني بمناسبه الايه التحري الاشياء، واحد مثلا بالنسبه للصلاه يعني هنبعد عن الموضوع شويه عن نفقه كده بس هنتكلم في الصلاه. واحد يا جماعة عارف ان نومه تقيل خلاص، طب ايه يا جماعة اللي يخليك تسهر لحد الساعة 12 وواحدة بالليل؟ لا انت عارف امكانياتك، سيب اللي في ايدك وروح نام ماشي، لا ثمرة بعد الايه بعد العشاء خلاص. فالانسان منا يا جماعة يشوف كل واحد عارف امكانياته وعارف صفاته وعارف نقاط ضعفه، يعني كل واحد مننا عارف نقاط ضعفه. طب ايه يعني انت مصمم على ايه يعني؟ يعني انت في عبادة ما او في طاعة ما، ايه اللي معطلك على ان انت ايه تعملها؟ شوف المشاكل اللي بتقابلك وابدأ فند هذه المشاكل وحط لها حلول، وسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الله سبحانه وتعالى. يحسب أي بجهله أن ماله أخلده، أي أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر. طبعا بيذكرنا بالحريص، ها حد عارفه؟ طبعا ان صلة الارحام يا جماعه بتزيد في الايه، في العمر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه، من سره ان يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره، يعني في عمر، يعني فليصر رحمه، فليصل إيه رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه. خلاص، فاللي عايز يا جماعة رزق كتير يا جماعة يصل أرحام. خلاص، أقل ما يقال بالموبايلات، يعني ده أقل حاجة، ماشي، أقل حاجة ترفع سماعة الموبايل تتصل بخالك بعمك بخالتك بعمتك. طبعا إحنا في الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله بننسى، فإحنا بنذكر بعض، يعني أقل ما يقال مش قادر تروح وكده، فأقل حاجة بالإيه بالموبايلات. ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ قلنا وما أدراك معناها إيه؟ معناها تعظيم لهذا الأمر وهذا الشأن. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، نار الله الايه الموقدة، التي وقودها الناس والحجارة. طبعا اللي عايز يشوف صورة مصغرة من النار يروح يتفرج على البركان. البركان يا جماعة حجارة تتقد نارا وتشتعل نارا وتتأجج نارا، البركان سبحان الله، هذا البركان يتأجج نارا، التي تطلع، أي التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. طبعا لأن يا جماعة الكافر هيكون له صفة في النار بخلاف الدنيا، يعني ناب الكافر فقط ما عبارة كجبل أحد، جبل أحد يا سبحان الله، يعني تخيل كجبل أحد. فناب الكافر يا جماعة كجبل إيه؟ كجبل أحد. طيب، يعني صفات الجبل ده ايه يا جماعة؟ ايه صفات الجبل ده يا جماعة؟ دخلت يا جماعة دلوقتي على الويكيبيديا دلوقتي اهوت وبجيب جبل احد. يبلغ طول جبل احد 7 كيلو وعرضه 3 كيلو متر تقريبا، سبحان الله. جبل أحد كم يا جماعة كيلو؟ 7 كيلو، واخدين بالكم؟ 7 كيلو جبل أحد وعرضه 3 كيلو متر، ماشي. فسبحان الله، تخيل، ماشي، لما يكون يعني ناب الكافر فقط بهذه الضخامة. بهذه الضخامة، تخيل لما يكون جبل أحد يا جماعة بهذه الضخامة، وسبحان الله، وطبعا مسيرة جلد الكافر نسأل الله العفو والعافية هيكون قد ايه يا جماعة؟ هيكون مسيرة 3 أيام. فمع غلظ جلد الكافر وغلظ جسمه سوف تنفذ هذه النيران من الأجسام إلى القلوب. يعني مثلا لو ايه مسيرة 3 أيام معناها حوالي مثلا 90 كيلو. طبعا دي كلها حاجات تقريبية، حاجات تقريبية. ماشي. في هنا برضو في حديث البخاري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري يا جماعة، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. تخيل بقى لما يكون العرض يا جماعة، عرض كتافه كده حوالي 90 كيلو متر. طبعا دي كلها كما قلنا، ماشي، ها، حاجات كلها تقريبية، حاجات ايه تقريبية. خلاص. حديث مسلم برضو، رواه مسلم برضو، صح، مظبوط. ماشي. وده حديث مسلم، حديث اللي هو ايه ضرس الكافر او ناب الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيرة 3. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. خلاص. طيب، طيب كده يا جماعة عرفنا قد ايه ناب الكافر او ضرس الكافر، وما بين المنكبين مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، طبعا بالايه بالخيل بتاعه يعني، صح كده. طيب طيب نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. نار الله الإيه؟ الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، ومع هذه الحرارة البليغة فهم محبوسون. ومع هذه الحرارة الشديدة فهم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة مطبقة. يبقى كلمة إيه؟ مؤصدة أي مغلقة. في عمد ممددة، أي من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. طيب ما مكتوب واحد او يرفع يد يا جماعه. هناخد بقى يا جماعه ان شاء الله سوره الفيل. قال تعالى: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، اي اصحاب الفيل قوم من النصارى من الاحباش ملكوا اليمن، ثم ساروا منه يريدون تخريب، اي من اليمن يعني، صح، يريدون تخريب الكعبة. فلما اقبلوا على مكة ارسل الله عليهم طيرا ابابيل فاهلكتهم، وكان ذلك آية، وكان ذلك آية. وكان وقد وقع ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين عاما، وكان بعض الذين شهدوا ذلك أحياء عند البعثة. ماشي. طيب، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ألم يجعل الله سبحانه وتعالى مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ضلالا منهم أدى بهم إلى الهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متفرقة، وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجا فوجا، في كل طائر مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في رجليه وحجر في منقاره لا يصيب شيئا إلا هشمه. يا رب سلم. ترميهم بحجارة من سجيل، قالوا هي حجارة من طين طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم، فإذا أصاب أحدهم حجر خرج به الجدري، وكان الحجر كالحمصة وفوق العدسة. ماشي. سبحان الله. فجعلهم كعصف مأكول كورق الزرع إذا أكلته الدواب فرمت به من أسفل، وقيل المعنى صاروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. سبحان الله. فالشيخ يا جماعة، الشيخ السعدي قال: أي أما رأيت من قدرة الله. مرحبا شيخنا الشيخ سعيد، الله يحفظك يا رب العالمين. أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة. طبعا الفيلة طبعا كانت من إيه، من الدواب اللي بالنسبة للعرب ما كانوش يعرفوا عنها حاجة، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا أبابيل، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا أبابيل. أي متفرقة تحمل حجرا حجارة محماة من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله سبحانه وتعالى شرهم ورد كيدهم، وقصتهم معروفة مشهورة. وكانت تلك السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، فلله الحمد والشكر. فألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. يعني يا أهل قريش حسوا على دمكم يا أيها الكفرة، يعني اتقوا الله. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حفظ أهل مكة من أن يؤسروا ويهانوا، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعمة أن حفظ الكعبة وحفظ أهل مكة من أن يقعوا في الأسر. هذه نعمة سبحان الله، ولكنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود وقابلوا هذه النعمة بالكفر. فقال لإيلاف قريش سبحان الله، يعني ألف أهل قريش أو اعتاد أهل قريش على رحلتي الشتاء والصيف، خلاص بقت ايه حاجة معتادة، ألفهم هذه هذه السفريات. وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء لأنها بلاد حارة، والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف لأنها بلاد باردة. وكانت قريش تعيش بالتجارة، ولولا هاتان الرحلتان لم يمكن بها مقام، ولولا الأمن بجوارهم للبيت لم يقدروا على التصرف. والمعنى أن الله جعلهم يألفون هاتين الرحلتين ويسرهما لهم، فلأجل ذلك فليخص الله بالعبادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحادثة ان العرب تهاب اهل قريش، فلا يستطيع احد ان هو يتعدى على اهل قريش. فالله سبحانه وتعالى جعل الهيبة في قلوب في قلوب الناس، فلم يستطيع احد ان هو يقترب من رحلتي الشتاء والصيف ولمكانة هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. يبقى تخيل أمن وأمان ورغد في العيش طيب المفترض يبقى الواحد يخلي عند دم عنده دم ويتقي الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى. ولكنهم ايه اللي حصل بقى؟ طبعا قابلوا هذه النعم الامن والامان والرغد العيش بالكفر، ومش بالكفر بس، لا ده بايه تاني يا جماعة؟ بالصد عن سبيل الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قابلوا هذه النعم، نعمة الأمن والأمان ورغد العيش، بالكفر، بل بالصد عن سبيل الله، بل وبتعذيب أهل الإيمان. فليعبدوا رب هذا البيت، أي عرفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت، بأنه رب هذا البيت، لأنها كانت لهم أوثان يعبدونها. فميز الله سبحانه وتعالى نفسه عنها، وبالبيت تشرفوا على سائر العرب. فطبعا يعني سبحان الله، ايه اللي خلى أبرهة يسير بالايه بالجنود والعتاد والفيلة وكده؟ طبعا لانه حقد، حسد. طبعا تعملون ان الحسد ده مرض القلب، فحسد هؤلاء او حسد اهل قريش على هذا البيت. طبعا هو بنى كنيسة عظيمة سبحان الله مذهبة، ومع ذلك لم يقصدها احد الا القليل، فحسد اهل قريش على ما هم فيه من هذا من هذه النعمة، فاراد ان يهدم هذا البيت. الله سبحانه وتعالى الذي اطعمهم من جوع، اي اطعمهم بسبب هاتين النعمت الرحلتين، فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما، وآمنهم من خوف. كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضهم بعضا، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. الله يكرمك أخونا خطاب. وقد آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل، فتخيل العرب كانت تعاني من جوع قبل هذه الحادثة، الله سبحانه وتعالى آمنهم وألقى الرعب في قلوب العرب أن يغيروا على قريش، سبحان الله. وطبعا ان حد غير على التاني يعني معناها بيسبي بعضهم بعضا، سبحان الله. ولكن قليل من اهل مكة من اسلم، سبحان الله. نشوف نأتنس بقول الشيخ السعدي، قال: كثير من المفسرين ان الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا مع ما فعلنا، فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة لمصالحهم، لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن والصيف للشام، لأجل التجارة والمكاسب. سبحان الله، يعني هذه الصورة متعلقة بما قبلها. فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم، وعظم أهله في قلوب العرب. حتى احترموهم، سبحان الله، ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. ولهذا أمرهم الله سبحانه وتعالى بالشكر، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغدوا الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله سبحانه وتعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمتك الظاهرة والباطنة، وخص الله سبحانه وتعالى بالربوبية البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. طبعا يا جماعة، الإنسان سوف يسأل عن نعمة الأمن، كيف فعلت بهذه النعمة؟ كيف فعلت بنعمة الصحة، بنعمة الفراغ، بنعمة المال، بنعمة الكمبيوتر، بنعمة الملاذ الطعام والشراب؟ هل أديت شكر هذه النعم؟ لما كنا بنشرح في إيه؟ ألهاكم التكاثر. فسوف يسأل الإنسان عن هذه النعم، هل أدى شكر هذه النعم؟ هل استخدم هذه النعم في طاعة الله؟ أم استطال بها على عباد الله سبحانه وتعالى كبرا وبطرا؟ واحد معه قرشين بيبقى يقول: يا أرض الهدم عليك أدي، سبحان الله. واحد معه سيارة بيكلم الناس من مناخيره، واحد معاه لابتوب نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. لا، ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه النعم كما تعلمون سوف تسأل عنها، هل أديت شكر هذه النعم؟ هل استخدمت هذه النعم في طاعة الله؟ هل استخدمت هذه النعم في معصية الله؟ أم كانت لله وفي الله؟ طيب، عشان كده الواحد يخلي باله، النعمة لابد أن تهدي شكرها وألا تستكبر بها على عباد الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قادر إن ما عندك من أموال وأولاد في ثانية واحدة ما تلاقيش عندك حاجة، في ثانية، سبحان الله. طبعا القصة، طبعا انتم عارفين قصص كتير جدا جدا بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنة رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.